نعم. أنا تترك مثلا الزينة من الحلي مثلا ولبس الأثواب المنورة؟ لا ليس شرطا، وإنما ما هو المطلوب في الإحرام؟ أن لا تتبرقع ولا تتنقب فقط؟ فقط، ولا تلبس القفازين. طيب أرد أن أسأل كذلك سؤال.